النبي صلى الله عليه وسلم السادس والعشرين من شهر شعبان، ومئة وثلاثة وألفين من الميلاد الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الموافق اليوم الأربعاء، نعيش مع محبوبة القرآن في مسك الختام مع المعجزة الباطرة طائران والخالدة على مر الدهور، مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم، تلاوة مباركة لطالب العلم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Thank you. علوم القرآن مثل القرآن يحب محمود الله الله يزيدك يا شيخ يا شيخ محمود ما شاء الله عليك.

إلهكم إله

أشد خلقا أنتم أشد خلقا ذلك دعاء I don't know. Thank you. أو رجل الموت أحرمت نقرئك فلا تنسي ويهديك لليسر صلى الله عليه وسلم فذكر وذكر رسول ربك أولاد عم محافظة قنا أترككم في العالم.